الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن الله تعالى قد أمر عباده بالإنفاق من رزقه ابتغاء وجهه في أنواع طاعته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وأثنى سبحانه وتعالى على خلص عباده المصطفين من خلقه بأنهم مما رزقهم ينفقون، وجعل إنفاقهم قرين صلاتهم، ليدل على الصلة الوثيقة بين الإيمان والصلاة والإنفاق. ففي أول سورة البقرة يقول الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال جل وعلا في آية أخرى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهكذا تتعدد الآيات وتتنوع وجوه الإنفاق، ويذكر الله عز وجل فنونا من ثوابه وكرمه للمنفقين. وأول شيء هو الوعد بالخلف، إن ما أنفقت من شيء فإنه لن ينقصك ما دمت تبتغي به وجه الله جل وعلا. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعني يأتي ببدله وخير منه يخلفه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا يقسم عليهم، ومنها: ما نفقت ما نقصت صدقة من مال، جاء في رواية: بل تزده. ومن وجوه الزيادة أنها تحل البركة في المال وتدفع الآفات عنه وتزكي الإيمان. ويكفي إن الله تعالى جعل النفاق قرين الصلاة والإيمان، لأن المؤمن بالله عز وجل يثق بوعده ويحسن الظن به ويثق بكفايته، فلذلك ينفق ولا يخاف من النقصان، بل يرجو من الله عز وجل الزيادة وعظم المثوبة وحسن الخلف. ومما يحض على الإنفاق أن الله عز وجل قال: مما رزقناهم، ليدل على أنك ما تنفق من مالك أنت، وإنما تنفق مما أعطاك الله، ولا تعتمد على أسبابك وحيلك. فهذه أسباب، إن نفع الله تعالى بها نفعت، وإن لم ينفع لم تنفع، قد تنفعك في الدنيا وتضرك في الآخرة. فثق برزق الله عز وجل وبما وعدك الله تعالى من الرزق، فإن الله تعالى خير الرازقين وهو الغني الحميد الذي خزائنه ملأ ويداه سحاء الليل والنهار لا تغيضها لا تنقصها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض أو لم ينقص ما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فأنت تنفق مما رزقك الله، وإذا أنفقت مما رزقك الله زادك الله رزقا. فثق بوعد الله عز وجل. الثانية في الحظ على الإنفاق أن الله عز وجل قال مما جعلكم فيه مستخلفين، فأنت مستخلف في المال مؤتمن عليه. إن أنفقت ابتغاء وجه الله جل وعلا انتفعت، وكان من حله من حل المال، وإلا فإنما أنت خسران، أنت الذي تفوتك الخير وأسباب الربح في الدنيا والآخرة. فإذا انتبه لهذا، أنت مستخلف ولا ينفعك المال لو عندك ملء الأرض إذا إنك غادرت الدنيا. ولذلك قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. فتذكر هذا، أن مالك هو الذي تقدمه أمامك الآخرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله. والأهل يرجعون يقتسمون المال أول شيء، ويبقى عمله. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه سؤالا ليقررهم ويظهر لهم الحكمة، قال أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه، أو مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال يا رسول الله كلنا مالنا أحب إلينا من مال وارثنا. فقال إن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. لا تجمع المال وتنميه وتتركه لمن لا يشكرك عليه، ولمن قد يكون المال سبب قطيعة وعقوق لك بعد موتك، فإن الورثة إذا اختلفوا عقوك وقت قاطعوا فيما بينهم، وهذا معلوم مشاهد ومجرب. فإذا انتفع من مالك ما بين يديك، ما دام بين يديك، فإنك إذا مت ذهب مالك بين يديك وصار لغيرك، ما تملك شيء. ولذا ما يحل لأحد أن يوصي لأحد الورثة بأكثر مما خصه الله به من الفرض من التركة، ولو أوصى لا ينفذ أصلا، ولا ينفق ماله ليحرم الورثة، ولو أنفق ماله ليحرم الورثة لا يؤجر على ذلك بل يؤزر. فإن هذا من الجور في الوصية، وإن الرجل ليعمل أو المرأة ليعمل بطاعة الله تعالى 60 سنة فيجور في وصيته فيموت فيدخل النار. فالمال له ليس لك، أنت مستخلف عليه. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فأنت وصي، الله تعالى أوصاك بالمال وأوصاك بأولادك وورثتك خيرا، فنفذ الوصية ولا تجر فيها ولا تبخل على نفسك. ولذا قال تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال مال الله ما هو مالك أنت، فاحرص على أن تنتفع منه كما أذن الله لك، بالوجوه التي أذن الله لك أن تنتفع فيها. ولذلك لا يحل لك أن تسرف فتبذل في الحلال أكثر مما ينبغي شرعا، فإنك آثم ومسؤول، والله تعالى يحب المسرفين. ولا يجوز لك أن تبذر مالك أن تنفقه في الحرام، فإنك مسؤول ومعذب بكل دينار أنفقته في الحرام. ولا يجوز لك أن تفضل أحد الورثة على الآخر بزيادة، فإنك لا تملك ذلك وليس من حقك. ولا يجوز أن توصي لأحد من ورثتك بحيث يكون زيادة على نصيبه من الميراث، وإذا أوصيت لا تنفذ، تبطل الوصية وتعذب أنت بها. فدل على أن المال ليس مالك وإنما هو مال الله، وإنما أنت مستخلف، آتاك الله المال ليبتليك، هكذا افهم هالحقيقة هذه. فانتفع من مالك في مدة حياتك ومهلة أجلك، والله تعالى لم يكلفك الإنفاق بما يشق عليك. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ما يتيسر وليس فيه عليك حرج، قل العفو. وبين سبحانه وتعالى من الذي تنفق عليهم، قال ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين إلى غير ذلك، من بينه الله عز وجل في المنفق عليهم، وأن أول ما تنفق على نفسك، فأفضل دينار تنفقه أنت ما تنفقه على نفسك، وثاني أفضل دينار ما تنفقه على ولدك، ثالث أفضل دينار ما تنفقه على زوجك. يعني من غير تبذير ومن غير إسراف، لا زيادة ولا تقتير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وبعد ذلك أدناك أدناك، والدك والدتك أخوك ذو رحمك ذو نسبك، ثم من أوجب الله عليك الإنفاق عليه من غير هؤلاء، وهي الصدقات الزكوات والصدقات، إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصحاب الزكوات، وما سواهم أصحاب صدقات الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، السائل الذي يستجديك، والمحروم الذي ما له أحد ينفق عليه وأنت تعلم حاله. فبين الله، فأمر الله جل وعلا أولا بالإنفاق، وبين ما ينفق منه وهو المال، وبين قدر الإنفاق وهو العفو وما تيسر، وما حدده الله عز وجل من الزكاة هو جزء يسير لا يجاوز 2.5% في الجملة، يسير، فالله أعطاك الخير الكثير وطلب منك اليسير، وبين لك المنفق عليهم منه وهم أولويات، فخاصتك من لك عليهم ولاية وقاربك هؤلاء تنفق عليهم تعبدا لله جل وعلا، ما تمن عليهم ولا تتصدق عليهم، حقهم هذا. وإذا أنفق الرجل على أهله نفقه ويحتسبها فهي له صدقة مع النية الصالحة، ولا فيه عادة مباحة، لكن مع النية الصالحة تصير عبادة. إذا أنفقت شكرا لله على ما رزقك وقياما بما أوجب الله عليك من النفقة وإعفافا لمن تحت يدك عن الحاجة والنظر إلى ما في أيدي الناس وإعانة لهم على طاعة الله، فأنت تؤجر. ثم إن الله عز وجل بيّن إن ما أنفقت فهو مخلوف عليك لا تخف، وبيّن سبحانه أنه يضاعف لك، يخلف عليك بالمال ويخلف عليك بعظم الأجر والمثوبة مضاعفة إلى أضعاف كثيرة. وبيّن سبحانه إغراء لك بالإنفاق أن ما أنفقته ابتغاء وجهه فهو قرض عنده، والقرض مستوفى مردود، وهذا أوثق ما يكون، فهو ما زال من نفقتك عندك، لك أجره وهو مردود عليك، وهذا أبلغ ما يكون من الإغراء في الإنفاق، ويكفي أنه قرن بالصلاة والإيمان، ويكفي أنه ضمن لك الخلف والأجر، وأنه لا ينقص مالك أصلا، وأنك بذلك تحصن مالك من الآفات، من المصائب، ومن السراق، ومن الحرائق، وغير ذلك. فهذا شأن الإنفاق، ولذلك حظ الله جل وعلا على الإنفاق في آيات كثيرة، ووعد عليه أجورا كبيرة، وحظ النبي صلى الله عليه وسلم على الإنفاق، وكان هو الأسوة صلى الله عليه وسلم، فكان ينفق في جميع الأحوال، ينفق ولا يوفر شيئا عليه الصلاة والسلام، ويقول إنه لا يتكشى، لو كان له مثل جبل أحد لقال به في عباد الله هكذا وهكذا إلا شيئا يرصده لدين، يحفظه من أجل أن يسدد به الدين حالا مطالبة فيه. ولذلك توفي النبي صلى الله عليه وسلم وليس في بيته شيء، وعنده درع مرهونة عند يهودي في 9 آصع من شعير قوتا لأهله عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، وخطب الناس فقال إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد لنا أن نعرف شأن الإنفاق في دين الله جل وعلا، وشأنه عند الله جل وعلا، وأنه لا ينقص المال بل يزيده، وأن الأجر عليه مضاعف، وأنه قارض مردود، وأنه ركن من أركان الإسلام التي لا يستقيم دين المرء إلا به. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.